التي تبين صفة القرآن وصور تعاليمه الجليلة التي تهدي للتي هي أقوم وأحسن وأقسط وأعدل، فهو الهدى والنور والحق والعدل والصدق والصراط المستقيم، والقرآن العربي المبين والمحكم المفصل البشير النذير، الموعظة الحسنة والشفاء والرحمة، المحتوي لكل شيء يحتاجه الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذكرة دائما، فهو خير مما يجمع الأولون والآخرون، لا يأمر إلا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفعل الحسن الجميل والخلق الفاضل الجليل، وينهى عن الفحشاء كل الفحشاء والمنكر كل المنكر، يأمر بالعمل الصالح وكل صلاح وفلاح، وينهى عن العمل الفاسد وكل فساد، يقوم على جلب المصالح ودفع المفاسد، من أقام هديه كان من المفلحين الفائزين. فعلى ضوء هذه الآيات الجليلة وأمثالها وهي كثيرة في كتاب الله تعالى، قال الإمام ابن القيم في كتابه الجليل إعلام الموقعين عن رب العالمين في مواضع متفرقة منهم، قال: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته في خلقه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل، فهو قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح، فهو وبهذه الشريعة الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة، وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعة شريعة الرب سبحانه وتعالى. ولولا رسوم قد بقيت من هذه الشريعة لخربت الدنيا وطوي العالم، وهي العصمة للناس وقوام العالم، وبه يمسك الله السماوات والأرض أن تزول، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسوم هذه الشريعة. الشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله: وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة، وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل، وكل ذلك تقسيم باطل، بل السياسة والشريعة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين صحيح وفاسد. فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها، والباطل ضدها ومنافيها، وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به من الشريعة صلى الله عليه وسلم. فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم أرسل للناس أجمعين، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه من أصول الدين وفروعه. فرسالته صلى الله عليه وسلم كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وذاك، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به صلى الله عليه وسلم. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

والمنار المستنير المنير والأدلة والبرهان والحجة والمحجة والفرقان الفاصل بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والنور والظلمات والكفر والإيمان والسنة والبدعة، وأن هذا القرآن هو الذي هو أصل هذه الديانة الذي فصلته السنة وبينته وفسرته، هو الذي به تنصلح الدنيا والآخرة. ولا سبيل للفلاح والصلاح والفوز والرباح إلا بسلوك سبيله والتزام تعاليمه من الأمانة في المعاملات وعدم الخيانة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وتعاليمه بالصدق والأمر به قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا يستقيم لأحد أن ينهل من علوم القرآن وخيره العظيم إلا باتباع تعاليمه بتقوى الله. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فمدار خير الدنيا والآخرة على تقوى الله التي هي مجمل وخلاصة هذا القرآن من فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدوده. روى البخاري في صحيح في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب الغد حين بايع المسلمون أبا بكر رضي الله عنهم واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله. فهذه وصية الفاروق عمر رضي الله عنه عند تولي أبي بكر خلافة المسلمين وموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التحول الذي حدث. فهذا الكتاب الذي هو القرآن هو الذي هدى الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الحق والصراط المستقيم، كما قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فبالقرآن هدي رسول الله وبالقرآن تهتدي أمة رسول الله لا بغير القرآن. ولذلك أوصى عمر الأمة فقال: فخذوا بهذا القرآن تهتدوا كما هدي رسول الله. فلا خير ولا صلاح ولا فلاح ولا رزق ولا نجاة ولا هدى ولا رشاد ولا أمان ولا استقرار ولا طمأنينة ولا سكينة ولا هدوء ولا سعة ولا حياة إلا بالقرآن. لا نصر ولا غلبة إلا بكتاب الله بالتزام تعاليمه. قال تعالى على لسان كفار قريش: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. علموا أنه لا تكون لهم غلبة على المسلمين حتى يحولوا بين الأمة وبين سماع القرآن والإنصات له الذي يترتب عليه الالتزام بتعاليمه والقيام به والعمل بأصوله حتى يكون لهم خلقا وفرقانا ودليلا لكل خير وصلاح وفلاح. هذه حقيقة هذه الديانة، الالتزام التام المطلق بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه القرآن: وأنزلنا إليك هذا الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإن حادت الأمة عن هذا الهدي يمنة أو يسرة هلكت وأزلت وتسلطت عليها الأمم وتداعت كما تتداعى الأكلة والأكلة إلى قصعتها، وهذا حال الأمة

ويحفظهم ويدفع مكر أعدائهم ويؤمنهم في وطنهم الجديد. فعاد مبعوثا قريش بالحسرة والخيبة والخسران. ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم ما أنقذهم من مكر قريش إلا حسن عملهم الصالح وقوة توكلهم على الله بالسمع والطاعة وللرسول. رسول الله نقل الأمة من تصرفات الجاهلية وأخلاقهم، يأكل القوي الضعيف ويقطعون الأرحام ويؤذون الجيران ويفعلون الحرام. فإذا نظرت إلى جل الأمة تجدهم على هذه الحالة وهذه المعاملات وهذه الأخلاق التي نقل الله الصحابة بها من الكفر إلى الإيمان، فتجد هذه المعاملات في المسلمين ومعاملاتهم غير إسلامية. كل ما نقله رسول الله بهذا القرآن. فلما انتقلوا وكانوا على الجادة المستقيمة وعلى السبيل القويم والمنهج الحق المستقيم، قيض الله لهم من يدافع عنهم ونصرهم على ملوك الجبابرة. ولن يستقيم للأمة النصر الذي خص به ربنا سبحانه وتعالى صحابة نبيه إلا إن كانوا مثل صحابة نبيه، وأن يكون إيمانهم كإيمانهم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإنما نصر الصحابة لأنهم نصروا أنفسهم بالقرآن. فكانت من ثمار الطاعة الطمأنينة والأمان وإزالة الخوف والاضطراب. وقد تكالبت عليهم قوى الشر والكفر لما صدع رسول الله بالحق المبين في قريش، فبدأت المكائد له ولمن اتبعه على دين الإسلام العظيم. وما أشبه الليلة بالبارحة، فلقد تكالبت وتكاتلت على الأمة الإسلامية كل قوى الشر والكفر العالمي، ومن صدع بالحق وخالفهم في شيء مكروا به. وآخر مكرهم ما كان من القرارات الجائرة الأمريكية الخاصة بفلسطين. فلما تصدت الحكومة المصرية حفظها الله وهيجت عليهم العالم وقادت مسيرة الاعتراض السلمي المتمثل في مجلس الأمن والأمم المتحدة، أرادت أمريكا وإسرائيل معاقبة مصر لتكون عبرة لمن لا يعتبر، فبدأت في مكائد جديدة فضلا عن المكائد المستمرة من مئات السنين بالداخل والخارج. فكان منها محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية حفظهما الله بهذا الصاروخ الذي وجه إلى الطائرة التي كانت تحملهما الأسبوع الماضي، وقدر الله لهما النجاة، مع أن الزيارة إلى سيناء كانت في غاية الخفاء الشديد. ووجه مكر أمريكا بنا أن الإرهابيين لن يتمكنوا من ضرب الطائرة إلا من خلال رصدها بالأقمار الصناعية الصهيو أمريكية، وهذا نذير شر مستطير ولعب على المكشوف. ثم بعدها بأيام أصبحت مصر مهددة من ناحية البحر الأحمر في أمنها واستقرارها وسير العمل الدؤوب بقناة السويس من خلال المنظمة العالمية للإخوان المسلمين، ومن ثم تمرير العناصر الإرهابية من خلال موانئ البحر الأحمر التي تسيطر عليها المنظمة الصهيو أمريكي إخوانية، ويضيق الحصار من الشمال والجنوب والشرق والغرب على البلاد المصرية حفظها الله. فلك الله يا مصر أيها المصريون، إنما نجى الله الصحابة من مكر قريش بالقرآن، ولا نجاة لمصر ولا المصريين ولا الأمة الإسلامية جمعاء إلا بالقرآن، قياما بأوامره واجتنابا لنواهيه ووقوفا عند حدوده، وليس لها من دون الله كاشفة. كل رجل منا قصر في صلاة، ظلم أهله، قصر في الإنفاق على أولاده، أساء إلى جاره بدون حق، أكل أموال الناس بالباطل، فعل ما حرمه الله ورسوله، فهو أداة يساعد بها في هدم فلسطين وفي تخريب مصر والمصريين وبتمكين الإرهابيين المجرمين منا، من رقابنا، من أبنائنا، من نسائنا. هل أفراد الجيش إلا أبناؤنا؟ فأبناؤنا يموتون مما قدمت أيدينا، فلا نجاة للأمة إلا بالرجوع إلى كتاب الله رجوعا حقيقيا، أن تملأ المساجد بالمصلين. إنما خلقنا الله لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا لا يأتي الرجل إلى المسجد عندما يكون في حاجة، في امتحان، زوجته حامل يريد ذكرا، كذا كذا كذا، لقلة فرص العمل؟ والأصل أن نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء. كل ما يحدث للأمة في كل زمان ومكان من تقصير المسلمين ألا يكونوا على مثل جادة الصحابة الذين أنقذهم الله من الجبابرة الطغاة. من أمريكا؟ من إسرائيل؟ من الأمم المتحدة؟ الله سبحانه وتعالى ملك الملوك. فهذا العلاء بن الحضرمي الصحابي الجليل لما كان بينه وبين أعدائه النهر، دعا الله فجمد الله له النهر، فخاض بجنوده وخيله إلى الضفة الأخرى، كرامات وبركات يعطيها الله سبحانه وتعالى من كان على الجادة الحقة والصراط المستقيم. المرء يعصي الله ثم بمعصيته يضيق عليه رزقه وهو لا يعي ولا يفهم ويأبى أن يفهم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بسبب الذنب تحرم الرزق ويضيق عليك في قوتك وقوت أولادك. فاتقوا الله في أنفسكم وارجعوا إلى ربكم، فإنه لا نجاة إلا بالرجوع. نسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.